قال ويقول هناك إمام يؤمنا بالصلاة وهو يقول إن الله لا فوق ولا تحت وأنه في كل مكان، فهل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام؟ هذا منفرد قال لا يصلى خلفه، من قال إن الله لا فوق ولا تحت فهو كافر، الله فوق وجل وعلا الرحمن على عرش استوى، ويقول سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقول هو العلي العظيم وهو العلي الكبير، فحكم الله العلي الكبير، وقال يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح، قال تعرض الملائكة والروح إليه في آيات كثيرة، فمن زعم أن الله ليس فوق وأنه في كل مكان فهو ظالم مضل كافر، استتاب فإن تاب وإلا قتل، على ولي الأمر أن يستتيب ضد المحكمة فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.